هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي، من الوشاحين البارعين في الأندلس في القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي، أبو بكر يحيى القرطبي القيسي المشهور بابن بقي نسبة إلى جده لأبيه، وقد ذاعت شهرته في عصر المرابطين، وبالإضافة إلى نسبته إلى قرطبة فهناك من ينسبه إلى طليطلة أو سرقوسة أو وادي آش. ويبدو من أخبار ابن بقي أنه عانى الفقر والحرمان طويلا في فترات عدة من حياته، فكثر ترحاله في البلدان إلى أن وصل إلى سلة بالقرب من مدينة الرباط الحالية بالمغرب، فغمره بنو عشرة قضاة سلة بجودهم ورعايتهم، فمكث في رحابهم طويلا يبدع أشعاره وموشحاته. يقول عنه بعض من ترجموا له: رافع راية القريض وصاحب آية التصريح فيه والتعريض، أقام شرائعه وأظهر روائعه، وصار عصيه طائعه، إذا نظم أزرى بنظم العقود وأتى بأحسن من رقم البرود، ضفى عليه حرمانه وما صفى له زمانه، فصار قعيد صهوات وقاطع فلوات، مع توهم لا يظفره بأمان وتقلب دهر كواهي الجمان. يقول ابن بقي في موشحة بديعة من موشحاته: عصف الشوق بقلبي فاشتكى ألم الوجد فلبت أدمعي، أيها الناس فؤادي شغف وهو من بغي الهوى لا ينصف، كم أداريه ودمعي يكف، أيها الشادن من علمك بسهام اللحظ قتل السبع، بدر تم تحت ليل أغطشي طالع في غصن بان منتشي، أهيف القد بخد أرقشي ساحر الطرف، وكم ذا فتك بقلوب الأسد بين الأضلع. ثم يقول الشاعر الأندلسي ابن بقي في موشحه البديع: أي ريم رمته ف فاجتنب وانثنى يهتز من سكر السبا كقضيب هزه ريح الصبا. قلت هب لي يا حبيبي وصلك واطرح أسباب هجري ودعي. قال خدي زهره مذ فوفا جردت عيناي سيفا مرهفا حذرا منه بألا يقطفا. إن من رام جناه هلكا فأزل عنك علال الطمع. ثم يقول ذاب قلبي في هوى ظبي غرير وجهه في الدجن صبح مستنير وفؤادي بين كفيه أسير لم أجد للصبر عنه مسلكا فانتصاري بانسكاب الأدمع. وفي موشحة ثانية يقول ابن بقي أدر لنا أكواب ينسى بها الوجد واستصحب الجلاس كما اقتضى العهد. دن بالهوى شرعا ما عشت يا صاحي ونزه السمع عن منطق اللاحي. والحكم أن يدعى إليك بالراحي أنامل العناب ونقلك الورد. خف بصدغي آس يلويهما الخد لله أيام يشدو بها السحر والروض بسام باكره القطر. وصل وأنغام وأوجه زهر فنحن بالأصحاب قد ضمنا عقد وأفرط الإناث مما له حد. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.